مقبس اعتقادهم الذي يستمدون منه هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وألف أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تصانيف في الاعتقاد تبين الاعتقاد المستمد من القرآن والسنة الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وهذه الرسالة واحدة من تلك الرسائل التي وضعها مصنفها لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف رحمه الله. فالأصل الأول النفي، وحقيقته ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات، ودليله من القول الرباني قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والشرط الثاني السلامة من التعطيل، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني هو الإثبات، وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ودليله القرآن من الكلام الرباني وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان، فالشرط الأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، والكنه الحقيقة. والشرط الثاني السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وعمدة هذا الباب النقل المحض، فهو مبني على ورود الدليل من خبر الوحي مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. وجمع المصنف بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينها، لأن التحريف يفضي إلى التعطيل والتمثيل والتكييف يفضي إلى التمثيل لأن التحريف يفضي إلى التعطيل والتكييف يفضي إلى التمثيل. وإلى الأصل الأول وهو النفي يشار في كلام أهل العلم لقولهم: تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وإلى الأصل الثاني يشار في كلامهم بقولهم: الإثبات، وأصل هذا المبنى في كتاب الله آية عظيمة هي التي ذكرها المصنف، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي جامعة بين النفي والإثبات. والمعهود في خطاب الشرع تسمية النفي تسبيحا وتقديسا، ويغلب عليه إطلاق التسبيح، وتسمية الإثبات تحميدا، فهذان الأصلان اللذان عبر عنهما أهل العلم بالنفي والإثبات هما في كلام الله عز وجل، لكن بلفظين أجل من اللذين ذكرهما أهل العلم، فإن النفي في كتاب الله يسمى تسبيحا وتقديسا، ويسمى الإثبات تحميدا. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغيره أصلا ثالثا، وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، وهذا الأصل مستغنى عنه باشتراط نفي التكييف في الأصل الثاني وهو الإثبات. وزاده من زاده إبلاغا في الرد على المجسمة، أو لأن الإفصاح به أنفع للمتعلمين، وإلا فهو في حقيقة الأمر عائد إلى الشرط المتعلق بالأصل الثاني وهو نفي التكييف في حال الإثبات. فالأصول الشرعية للأسماء والصفات الإلهية اثنان، هما التسبيح والتحميد، ويسمى التسبيح أيضا تقديسا، لكن الغالب الاقتصار على ذكر التسبيح عند إرادة تنزيه الله عز وجل في القرآن الكريم. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها، هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق بها. والصفة الإلهية هي ما دلت على كمال لله عز وجل، هي ما دلت على كمال لله عز وجل. فمثلا اسم الرحمن يدل على الذات الإلهية لأنه علم عليها، ويدل على كمال يتعلق بتلك الذات وهو اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة. وأما صفة العلم مثلا فإنها تدل على كمال متعلق بالله عز وجل، وهو شمول علمه عز وجل كل شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الأسماء والصفات مبني عند أهل السنة والجماعة على الأصلين السابقي الذكر، ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بها عما أمر الله عز وجل به فيها يسمى إلحادا. ولا يكيفون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. والعلة الموجبة لهذا عند أهل السنة والجماعة شيئان ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له ولا كفو له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. وثانيهما أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح. وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات، ووفق المخبر به شرعا كما تقدم، فطريقتهم تسبيح الله عز وجل وتحميده. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنه هو الصراط المستقيم. والقول عندهم في باب الصفات الإلهية مبني على القول في الذات الإلهية، فإن ذات الله عز وجل يثبت وجودها بلا معرفة كيفها، فعقول الخلق ومعارفهم تنقطع دون الإحاطة بكيفية ذات الله عز وجل. فكما تحجب العقول عن معرفة كيفية الذات، فهي محجوبة عن معرفة كيفية الصفات. وأشار إلى هذا الأصل جماعة من أهل العلم بقولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني أنه كما يثبت لله عز وجل ذاتا على وجه لا يطلع به على كيفيتها، فكذلك يثبت لله عز وجل صفات لا اطلاع لنا على كيفيتها. وهذه القاعدة العظيمة، وهي القول في الصفات تابع أو فرع عن القول في الذات، ذكرها جماعة من القدماء، منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى، ثم بسطها في مواضع متعددة المصنف رحمه الله تعالى، فليست هي من مبتكرات قوله، بل هو مسبوق بجماعة من الأئمة الذين ذكروا هذه القاعدة. وأشار إلى هذه القاعدة نظما فأحسن ابن عدود في نظم معتقد أهل السنة والجماعة، فقال: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجئ فقل له كيف هو. إذا سأل سائل عن كيفية الصفات الإلهية فاسأله عن كيفية ذات الله عز وجل، فإنه ينقطع عن القول فيها، فكما انقطع عن القول في الذات يجب على العبد أن ينقطع عن القول في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف الله وسمى به نفسه، وكذلك هما واقعان فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الأسماء النافية مثل القدوس والسلام، والنوع الثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والمراد بالنفي المذكور في الأسماء هو ما يتعلق بمعانيها لا بمبانيها، فإن الاسم الإلهي لا يجيء منفيا في مبناه، وإنما يجيء النفي في معناه، كالاسمين اللذين ذكرناهما وهما السلام والقدوس، فإن المعنى الذي ينشأ منهما نفي كل ما لا يليق بالله عنه، فهما دالان على تنزيه الله عز وجل. فالنفي الذي يذكر في الأسماء يراد به النفي المتعلق بمعانيها، فإن من الأسماء ما يكون معناها دالا على النفي. وأما المبنى فإن الأسماء الإلهية لا تجيء إلا على وجه الإثبات، وهذا معنى قول المصنف، وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فجعل النفي مسلطا على الأسماء كما هو مسلط على الصفات. والنفي الذي يذكر في الأسماء ليس نفيا في المبنى، وإنما نفيا في المعنى. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين: أولهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والفرق بين نفي الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يوجد في المعاني لا المباني، أما النفي في الصفات فيوجد في المباني والمعاني. والفرق بين النفي والإثبات في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يوجد في المعاني لا المباني، أما النفي في الصفات فيوجد في المباني والمعاني. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة جليلة، لأن كل شراح الواسطية لم يذكروها إلا واحدا رحمه الله في شرحه المطبوع، ثم في شرحه الآخر بعد المطبوع تردد في المسألة وهي وجود النفي في الأسماء، مع أن كلام المصنف صريح في ذلك، فإنه قال وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فيكون النفي موجودا في الأسماء كما هو موجود في الإثبات كما هو موجود في الصفات. لكن الفرق بينهما أن النفي المتعلق في الأسماء بالأسماء في المعاني، أما في الصفات ففي المباني والمعاني. فمثلا اسم السلام كما سلف عند أهل العلم معناه أن الله عز وجل سالم من كل نقص وعيب، وهذا إثبات لمعنى أم نفي لمعنى؟ في الأصل نفي، في الأصل نفي، لأنه نفي للنقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى. وأما في الصفات فإنه يأتي النفي في المبنى والمعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن تعتريه سنة وهي النعاس أو يأخذه سبحانه وتعالى نوم. فالنفي المتعلق بهاتين الصفتين وقع في المبنى، يعني في اللفظ، في المبنى والمعنى. أما في الأسماء فإن النفي يقع في المعنى دون المبنى. والنفي في الأسماء والصفات لا يراد لذاته، وإنما يراد منه إثبات الكمال المقابل له، وهذا وجه من قال من الإخوان إن السلام إثبات، لأن المقصود من النفي فيه هو إثبات الكمال لله عز وجل في حياته وقيوميته. فكل صفة من الصفات التي وقعت في القرآن والسنة على وجه النفي فإن المراد من النفي هو إثبات إيش؟ الكمال المقابل لها. فمثلا قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هذه الصفة هي نفي الظلم، والمراد منها إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى. نعم.

والباطن الذي ليس دونه شيء، وأغنى المقال النبوي عما سواه، فلا يحتاج في بيان معنى هذه الأسماء إلى غير ما جاء من هداه صلى الله عليه وسلم، ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: وهو بكل شيء عليم، وقال: العليم الخبير، ومنها الرزاق وذو القوة أي صاحبها، والمتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا، ومنها الغفور والرحمن والرحيم، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وذكر الرب في القرآن يأتي مضافا غالبا إلا في موضع واحد، وهو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فلم يجئ الرب غير مضاف إلا في هذه الآية، وبقية المواضع التي يذكر فيها اسم الرب يجيء مضافا كرب العالمين. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين، ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: والله خير الماكرين، ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة المذكورة آخرا، وهي خير الماكرين وأرحم الراحمين وعالم الغيب والشهادة، تسمى أسماء مضافة، لأن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين. الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم إلى نوعين، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل رب العالمين وأرحم الراحمين وخير الماكرين. أشار إلى هذين النوعين في الأسماء الإلهية أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وزاد تلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد وفي شفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة، الأسماء الإلهية المزدوجة المتقابلة مثل القابض الباسط، النافع الضار، المانع المعطي، فإن هذه الأسماء بمنزلة الاسم الواحد الذي لا تقسم حروفه، فكما يمتنع قسمة اسم الرحمن إلى نصفين في اللفظ والحكم، يمتنع قسمة هذا النوع من الأسماء إلى قسمين في اللفظ والمعنى، فلا يطلق اسم المانع دون الضار، ولا الباسط دون القابض، فهما بمنزلة الاسم الواحد. وهذا النوع الذي ذكره ابن القيم أصله في حديث نبوي واحد رواه أصحاب السنن سوى النسائي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الرازق المسعر القابض الباسط، وإسناده صحيح. هذا الحديث صالح للاعتماد عليه في إثبات هذا النوع، إلا أن ما ذكره ابن القيم وغيره من الأسماء المتقابلة كالنافع والضار وغيرها ليس فيه شيء يثبت من أدلة النقل، وإنما الثابت في أدلة النقل هو اسم القابض الباسط، ويصلح أن يكون نوعا ثالثا تتمم به القسمة التي ذكرها شيخه أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. ومن الصفات الإلهية المذكورة في الآيات الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكمة والحكم والخبر والخبر والخبرة والبصر والبصر والبصيرة والقوة والمتانة وهي شدة القوة والسمع والبصر والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير والرزق. وهذه الصفات الإلهية مستفادة من الأسماء الإلهية التي سلف إثباتها بدلائلها، لأن من قواعد الباب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة إلهية من صفات ربنا سبحانه وتعالى أو أكثر، فاسم الله دال على صفة الألوهية، واسم الرحمن دال على صفة الرحمة، وهلما جرى. وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي الحكم والحكمة، فيستفاد من هذا الاسم صفتان لربنا سبحانه وتعالى. واسم البصير دال على ثلاث صفات، فالصفة الأولى صفة البصر ومتعلقه المرئيات، والصفة الثانية صفة البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، والصفة الثالثة البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات. وكما يقال في اسم البصير يقال في اسم الخبير، فإنه دال على ثلاث صفات، فالصفة الأولى الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر، والصفة الثانية الخبر ومتعلقه جلائل المعلومات، والصفة الثالثة الخبرة ومتعلقها دقائق المعلومات. وهذا الاستمداد للصفات المذكورة يساعد عليه الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، فإن ما وضعته العرب في كلامها مما يستمد من هذا الأصل يرجع إلى الصفات التي ذكرنا، وليس في أدلة النقل ما يأباها، بل أدلة النقل متكاثرة في الإعلام بأن الأسماء الإلهية تتضمن صفات لله عز وجل، وقد تكون الصفات المضمنة في الأسماء صفة واحدة أو اثنتين أو ثلاث. وهذا الباب وهو باب إثبات الصفات وفهم معانيها فيه ضعف ظاهر قليلا وحديثا، وذلك ناشئ من عدم العناية بعلوم العربية، فقد تجد من الناس من هو واسع الباع في علوم الاعتقاد لكن لا معرفة له بعلوم الاشتقاق والصرف والنحو، فيغيب عنه معرفة جملة من الصفات الإلهية لأجل هذا. والقدماء صنفوا في الأسماء أكثر من تصنيفهم في الصفات، ولم يقم هذا الباب على سوقه، وفي أيدي الناس مصنفات متأخرة باسم الصفات الإلهية اجتهد مصنفوها في ذكر جملة من الصفات الإلهية، لكن تركوا وراءهم قدرا كثيرا من الصفات التي لله عز وجل مما يكون في أسمائه الحسنى. فمن أراد أن يقف على مدارك الصفات فليعمل قواعد العربية مع ملاحظة الخطاب الشرعي، فينظر في كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وما يستمد منه من الصفات على ما وضعته العرب في لسانها، مع ملاحظة معيار الشريعة وميزانها في هذا الباب. ومن قواعد الباب المتعلقة بالصفات الإلهية أن تعلم أن صفات ربنا سبحانه وتعالى باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات الثبوتية أو الصفات المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى بالصفات الثبوتية. والثاني الصفات المنفية، وهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسمى عند أهل العلم بالصفات بالصفات السلبية. والسلب والإيجاب لا يعرفان في كلام العرب على هذا المعنى، وإنما هو شيء اصطلحوه وضعا دون بنائه على أصل لغوي وثيق. وفي الآية صفات إلهية أخرى، إما مما تضمنته الأسماء السابقة أو يزيد عنها، أوردها المصنف رحمه الله تعالى بما يدل على كونها صفات. فقال في صفة الألوهية ذاكرا قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. وقال في صفة العلم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: وهو بكل شيء عليم، إلى آخر ما ذكره المصنف من الآيات الدالة على صفة العلم. وقال في صفة السمع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال في صفة الرحمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال في صفة الحكم: واصبر لحكم ربك. وقال: إن الله يحكم ما يريد. وقال في صفة التقدير: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة أيضا صفة الملك، قال سبحانه وتعالى: له الملك وله الحمد. ومنها المشيئة والإرادة، قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومنها القدرة والحفظ، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبتت بهذا الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد بن جبر وغيرهما، فلا يعجز سبحانه وتعالى عن حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يحب المقسطين، إلى آخر الآية التي ذكرها المصنف. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها صفة الغضب وصفة اللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها صفة السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط لغتان صحيحتان، وبهما تكون الصفة، فيقال صفة السخط وصفة السخط، وهو شدة الغضب. ومقابلها الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا، فيقال الرضوان والرضوان، والصفة بهما معا. ومنها صفة الأسف والانتقام وصفة الانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب. طيب، ما الفرق بين السخط والأسف؟ تقدم عندنا أن السخط شدة الغضب، والأسف شدة الغضب. طيب، ما الفرق بينهم؟ لماذا بينهما فرق؟ لماذا بينهما فرق أصلا؟ لماذا بينهما فرق؟ ليش ما نقول هو هو؟ أليس في اللسان العربي هذا شدة الغضب وهذا شدة الغضب؟ ها؟ لا، لماذا بينهما لابد أن يكون بينهما فرق؟ سمي يا أخي عند العمود. نعم نعم، هذا كلام حسن، هذا باللغة العربية، لكن نحن نقول الكمالات الإلهية، لأن مقتضى الكمال الإلهي ألا تكون صفة الله عز وجل هذه بمعنى صفة الله عز وجل هذه، وإلا لم يكن في هذه كمال زائد على هذه، فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون في اتصافه بهذه الصفة ما يزيد به عن اتصافه بهذه الصفة فقط، ففي إثبات الصفتين معا لله من الكمالات ما لا يكون في إثبات إحدى الصفتين، فما يلزم من إثبات الكمالات لله عز وجل يقتضي أن يكون معنى كل صفة يدل على كمال ليس في الأخرى، كما أن الوضع اللغوي كما ذكر الأخ يلزم منه أن عند المحققين أن كل كلمة في لسان العرب لا تكون بمعنى الأخرى من كل وجه أبدا، لا يمكن أن تكون عند العرب بمعنى الأخرى، وإنما يشتركان في قدر ويفترقان في قدر آخر، كما سيأتي بيانه في شرح مقدمة أصول التفسير. والفرق بين الأسف والسخط أن السخط يكون مصحوبا بكراهية أكثر، أن السخط يكون مصحوبا بكراهية أكثر، ولذلك فجزاء أهل الجنة قوله تعالى لهم في الحديث القدسي: اليوم أحل عليكم رضايا فلا أسخط عليكم أبدا، فنفى عنهم أشد ما يتخوف منه من شدة غضب الله عز وجل وكراهيته. ومنها صفة الكراهة وصفة التثبيط، قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والتثبيط الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله، والمقت هو أشد البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقال: أو يأتي ربك. ومنها المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. طيب، هل هناك فرق بين المجيء والإتيان؟ ما الجواب؟ على البديهة نعم، خلاص هذه قاعدة عندكم، لابد تبحثوا دائما، هذه قاعدة عند العرب لا تتخلف، ولكن الشأن في إدراك مرام العرب في كلامها، وهذا هو الذي يسمونه فقه اللغة، فكما أن الأحكام لها فقه يطلع منه إلى الفرق والجمع فيها، فكذلك لسان العرب فيه فرق يطلع منه على ما تقع عليه هذه الكلمة من المعاني وما تقع عليه هذه الكلمة من المعاني. ثم إنه كما سبق كل صفة من صفات الله عز وجل فيها كمال ليس في الصفة الأخرى، ولذلك بين الإتيان والمجيء فرق، وهو الإتيان أشد من المجيء. طيب الأخ اللي هنا لماذا متأخر؟ وأيضا في آيات أتى أمر الله فيما وقع. الجواب أن يقال إن الإتيان دال على قوة الورود، أما المجيء فدال على ورود مجرد، أن الإتيان دال على قوة الورود فهو مصحوب بقوة، قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وهذا كان على وجه إيقاع العذاب بهم، فيجيء على وجه قوي. وقال الله تعالى في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فذكر ورودها على بما يدل على تباطؤها وتثاقلها، فالمجيء يدل على مجرد ورود، وأما الإتيان فإنه يدل على ورود قوي. ولما ذكرت لبعض الإخوة هذا الفرق أورد علي ما وقع بعضه في خاطر الأخ أن ما يكون في الآخرة جاء تارة بذكر الفعل أتى وجاء تارة بذكر الفعل جاء كقوله تعالى أو يأتي ربك يعني في الآخرة، وقال تعالى وجاء ربك وهذا أيضا في الآخرة والملك صفا صفا. فما الجواب؟ الجواب أن الفعل جاء متعلق بابتداء الورود، والفعل أتى متعلق بكمال الورود. أن الفعل جاء متعلق بابتداء الورود، والفعل أتى متعلق بكمال الورود، يعني قد ثبت الأمر واتضح وبان، ولذلك جاء في مقام التهديد أو يأتي ربك، ولما جاء في مقام الخبر قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وذكر المصنف قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وهذه الآية هي في إثبات صفة الإتيان بمنزلة اللازم، فلما كان ذلك مقدمة لإتيان الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في آيات الصفات، ومنها صفة الوجه كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة. ومنها صفة اليدين، ومنها صفة الإنفاق قال تعالى ينفق كيف يشاء، ومنها صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر ما ورد في القرآن من إثبات اليدين مثناة لله مع مجيئها فيه أيضا مفردة كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، ومجيئها مجموعة في قوله تعالى مما عملت أيدينا. وإنما اقتصر المصنف على التثنية لأنها الحقيقة في الصفة، وأما الإفراد فيراد منه إثبات جنس الصفة، وأما الجمع فيراد به تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومنها صفة العينين قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة ليس فيها تثنية العينين، وإنما استفيد ذلك من الحديث الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف المسيح الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب صفة لذي عينين إحداهما معيبة، العور عند العرب صفة لذي عينين إحداهما معيبة، فلما نفي العور عن الله عز وجل صار المعنى المستفاد من الإثبات هو أن له سبحانه وتعالى عينين. استدل بهذا جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي، ونقل الإجماع على ذلك. واضح؟ يعني العين جاءت في القرآن مفردة، قال تعالى ولتصنع على عيني، والمراد منها إثبات جنس الصفة صفة العين، وجاءت مجموعة مثل قوله تعالى تجري بأعيننا على إرادة التعظيم، ولم تجئ مثناة في آية قرآنية ولا في حديث صحيح صريح، ولكن يستفاد ذلك عند أهل السنة من الحديث سابق الذكر. فإن قال قائل فأين قول المصنف وغيره في صدر هذه العقيدة ولا يقاس بخلقه، أين هذا من إعمال القياس في الحديث المتقدم وإن ربكم ليس بأعور، فما الجواب؟ واضح الإشكال؟ الجواب يا مازن أحسن أن هذا ليس قياسا وإنما هو الوضع اللغوي للعور، فالعور في لسان العرب لا يكون وصفا لذي عين ولا وصفا لذي أعين، وإنما يكون وصفا لذي عينين إحداهما معيبة، فلما أثبتت العينين أثبتت العينان للمسيح الدجال على وجه النقص كان معنى ذلك إثباتهما لله على وجه الكمال، وليس هذا الإثبات من باب القياس وإنما من باب الوضع اللغوي. وفي هذا الباب يغلط من يغلط في عدم تفريقه بين ما يجري بالوضع اللغوي وبين ما يجري مبنيا على القواعد التي افترعها المتكلمون من التأويل وغيره، فلا بد أن تعرف جليل أثر الوضع اللغوي في فهم الشريعة، وكما قال الشاطبي الشريعة عربية فلا يتمكن من فهمها إلا من أوغل في علوم العربية، وله كلام عظيم في كتاب الموافقات في بيان شدة افتقار فهم القرآن والسنة إلى اللغة، حتى أنه أبلغ في ذلك فذكر أن المجتهد المطلق لا يبلغ هذا المبلغ في علوم الشريعة حتى يكون في العربية بمنزلة سيبويه والمازن وأضرابهما، لأن فهم القرآن والسنة متوقف على العربية، ومن رعى هذا الأصل فيما يتفهمه من كتاب الله عز وجل فسيجد من المعاني في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجده من لم يوغل في معرفة العربية. ولسنا نريد بالعربية فقط النحو والصرف وهما من أعظم علومها، ولكن من أهم علومها أيضا بلاغة اللسان العربي مع معرفة مفردات اللغة، فإن هذين العلمين من أهم العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب بعد النحو والصرف، فالبلاغة ومعرفة مفردات العربية عظيمة الأثر في فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات التي ذكرها المصنف في الآية الواردة صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، ومنها صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال، والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد، ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ومنها صفة الكيد، قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفات الإلهية الثلاث صفات تثبت لله عز وجل على وجه التقييد، لأن كمالها لا يظهر إلا بنزولها بمن يستحقها. وصفات الله عز وجل من جهة الإطلاق والتقييد نوعان، النوع الأول صفات مطلقة كالرحمة والعلم والكرم، والنوع الثاني صفات مقيدة كالمحال والمكر والكيد. ومعنى التقييد قرنها بما يدل على وقوعها كمالا، قرنها بما يدل على وقوعها كمالا، وذلك بنزولها بمن يستحقها، وذلك بنزولها بما يستحقها، فلا تجيء في القرآن إلا على وجه التقييد، كقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فالصفات المقيدة هي التي تجيء على وجه التقييد، ومنشأ تقييدها أن الكمال فيها لا يظهر إلا إذا كانت حائقة بمن يستحقها، فإن الكيد والمكر والمحال يكون نقصا في حال ويكون كمالا في حال، فالمثبت لله عز وجل حال الكمال منها وهو كونها متعلقة بالمستحق لها، فهذه الصفات تكون صفات لله عز وجل على وجه التقييد ولا تكون من الصفات المطلقة، والمصنفون في كتب الاعتقاد يوجد فيهم من يذكرها على وجه الإطلاق، فيذكرها في ضمن الصفات المطلقة، فيقول من صفات الله الرحمة والعلم والمكر والكيد والكرم والقوة، والذي جاء في القرآن إنما هو التقييد فقط. ومن قواعد العرب أن العرب تفرق في كلامها بين التقييد والإطلاق والإفراد والإضافة، والقرآن عربي، فكما أن هذا المأخذ في فهم الكلام مرعي عند العرب، فكذلك يؤخذ بالعناية في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال كما سبق غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال تعالى: وقول الحمد لله، وقال: له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال تعالى: وخلق الله كل شيء. ومنها صفة التبارك والإنزال، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان الآية. ومنها صفة التحريم، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع. ووقع تكرار هذه الصفة بنصها في ستة مواضع في القرآن بخلاف غيرها لأمرين: أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية ومنع إرادة المجاز فيها، تأكيد الصفة الإلهية، هذا الأول، تأكيد الصفة الإلهية، والثاني منع إرادة المجاز فيها، والثاني منع إرادة المجاز فيها. ومنها صفة الرفع، قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. ومنها صفة العلو، قال تعالى: أأمنتم من في السماء. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى: والله مع الصابرين، وقال: وهو معكم أينما كنتم، في آي أخر. وذكر المصنف آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه لإبطال توهم تنافيهما، ذكر صفات المعية بعد صفات العلو والاستواء لإبطال توهم تنافيهما، وسيأتي للمصنف كلام مبين لهذا. ومنها صفة الإنباء، قال تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا. ومنها صفة الصدق، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القيل والقول، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم. ومنها صفة الكلام، قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال: وكلم الله موسى تكليما. ومن كلام الله عز وجل بل هو أفضله القرآن الكريم، فلذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية المتعلقة بالقرآن ونزوله، لأنها مندرجة في إثبات صفة الكلام، فالقرآن من كلام الله عز وجل. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى: وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: على الأرائك ينظرون. فهذه الآيات الأربع اللواتي ذكرهن المصنف آخرا يراد منهن إثبات صفة التجلي لله، وجعل هؤلاء الآيات مذكورة للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة غلط من جهتين: الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى ساقهن في آيات الصفات، فالمراد من ذكرهن إثبات صفة للخالق لا إثبات صفة للمخلوق، وصفة الخالق فيها التجلي، وصفة المخلوق رؤيته ربه يوم القيامة، والآخر أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر ما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم في مقام آخر من هذه العقيدة، فإنما يراد في هؤلاء الآيات ذكر صفة التجلي، ووقع التصريح بهذه الصفة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وفي حديث جابر عند مسلم: فيتجلى لهم يضحك. طيب، إذا كان الله عز وجل قد صرح في الصفة لما ذكر تجليه للجبل، لماذا أعرض المصنف عن الآية المصرحة إلى آي غير مصرحة، وهي الآيات الأربع التي ذكرها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه: ولدينا مزيد، وقال: على الأرائك ينظرون. واضح الإشكال؟ لماذا ترك الآية الصريحة وذهب إلى هذه الآيات؟ نعم. طيب، وإذا كان في الدنيا هو تجلي، يعني قريب، أنت ما أخذ قريب، ها؟ لا، هذه ليست صفة إلهية، رؤية المؤمنين هذه صفة للمخلوق. هو لكن لا يريد هو الصفة التي للمخلوق سيذكرها في موضع آخر. الجواب أن تجلي الله للجبل إظهار للقوة والسطوة، وتجليه للمؤمنين إظهار للنعمة والمنة، فأيهما أكمل؟ إظهار المنة والنعمة أم إظهار السطوة والقوة؟ إظهار المنة والنعمة، فذكره أكمل، لأن آية تجليه للجبل فيها ذكر إظهار السطوة والقوة، والآيات اللواتي ذكرهن المصنف فيها إظهار المنة النعمة والمنة، وهذا أكمل. والأمر الثاني أن رؤية الله في الدنيا خالفت فيها بعض الفرق، فلم يرد المصنف أن يذكر آية توهم منها المخالفون ما ليس عليه أهل السنة والجماعة، فأعرض رحمه الله تعالى عن ذكرها. ومن الصفات المنفية عن ربنا الواردة في الآية نفي النوم والسنة، والسنة هي النعاس، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها نفي الموت، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها نفي الولد، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد، وقال: لم يلد. ومنها نفي الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد. ومنها نفي الكفء وهو المماثل، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ومنها نفي السمي، قال تعالى: هل تعلم له سميا. ومنها نفي الند، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنها نفي الشريك والولي، قال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي إيش؟ هو الناصر المعين، هو الناصر المعين الذي كان يعتقده المشركون أن لله عز وجل معينا يعينه بما ينفعه. ومنها نفي المثل، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات كلها في تقرير مسألة الصفات المنفية، أولها قوله: فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإن الآيات العشر المذكورة نسقا في هذا الموضع كلها تدل على الصفات المنفية المسماة بالصفات السلبية، والمراد من النفي كما سبق إيش؟ إثبات الكمال المقابل لها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واختار ختم تقرير الصفات المنفية بها للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الله بخلقه،

والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. أما الحديث بلفظه الذي ذكره المصنف فهو عند ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح موقوفا بسند حسن موقوفا من كلامه، وله حكم الرفع لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بوحي، فوقع للمصنف انتقال ذهن وجعل هذا الحديث منسوبا بهذا اللفظ إلى أبي داود والترمذي وليس هو فيهما بهذا اللفظ. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. والأحاديث الصحيحة تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده، كما قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول إلى آخر ما ذكر. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من الحفاظ، كأن المصنف أراد بقوله من الأحاديث الصحاح يعني من الأحاديث الثابتة المقبولة الذي يشمل معنى الصحيح والحسن معا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أحد أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكاية القبول باعتبار الأغلب، يعني أن أغلب هذه الأحاديث مقبول عند أهل المعرفة، وإلا فيها من اتفق أهل المعرفة على ضعفه. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، وأنها تنزل منزلة التابع الذي يذكر للاعتضاد لا للاعتماد، وهذه طريقة المصنفين في هذا الباب من أهل السنة والجماعة، كابن خزيمة في كتاب التوحيد وبمنده في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان، فإنهما يوردان أحاديث يصرحان بضعفها، وإنما ذكراها لأنها تجري مجرى التابع الذي يذكر في باب الاعتضاد للاعتماد استقلالا. بقي التنبيه إلى أن لفظ ولا حاجب في حديث عدي هكذا هو في النسخة المقروءة على المصنف، وهو ثابت في رواية الكشميهني لصحيح البخاري، ففي رواية الكشميهني ولا حاجب، ورواية غيره ولا حجاب. واسم الإشارة ذلك في قوله وجب الإيمان بها كذلك عائد على قوله أولا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأعاد التصريح به في آخر الجملة من كلامه رحمه الله تعالى، لكن أراد أن ينبه إلى أن القول في الأحاديث هو صنو القول في الآيات، فالقول فيهما واحد حذو القذة بالقذة. وفي هذه الأحاديث أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى نبينها في بقية الدرس بعد صلاة المغرب بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.